Yeah. الذين تأخذوا

يا حبيب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Oh. Thank you. قدامه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قال القرآن ما ما بذناها والخير ما بيزا واسيا وأنا الحب. ونزلنا من السماء صدق الله.